ما حكم دفع الريح في أثناء الصلاة؟ إذا كان يدافع الريح بشدة بقوة تذهب الخشوع فهذا مكروه، ما ينبغي، مكروه كراهة التنزيه. ولكن الصلاة صحيحة لو تمت ولم ينتقض الوضوء، الصلاة صحيحة لكنها مع الكراهة، لأن مدافعة الريح كمدافعة البول والغائط، والصلاة مع مدافعة البول والغائط مكروهة كراهة التنزيه. نعم. ما حكم عقد النكاح مع غياب الزوجة؟ عقد النكاح مع غياب الزوج إذا وكل على من يقبل له النكاح يجوز، يعني التوكيل في النكاح جائز باتفاق أهل العلم، سواء كان الموكل الزوج في من يقبل عنه النكاح أو الموكل الولي لمن يعقد النكاح على المولى عليها، كل هذا جائز إن شاء الله. نعم. ما هو آخر إدراك وقت الوقوف بعرفة؟ آخر إدراك وقت الوقوف قبيل صلاة الفجر بلحظة ليلة النحر، فإذا طلع الفجر انتهى الوقوف خلاص. أما إذا أدركت عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر ولو بدقائق قليلة صح الوقوف. نعم. بعض الناس لا يهتم بتسوية الصفوف، نرجو النصيحة. هذا يا إخوان خطأ، هذا خطأ كون المسلمين لا يهتمون بتسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، وفعله من سنته عليه الصلاة والسلام، وقد ورد الوعيد الشديد على عدم تسوية الصف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن تسوية الصفوف واجبة، على أن تسوية الصفوف واجبة، وإن كان قد ورد في الحديث الآخر إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. على كل حال تسوية الصفوف أمر مشروع بالإجماع، لكن هل يجب أو لا يجب؟ بعض الفقهاء يوجبه ودليله قوي، وبعضهم يقول إنه من تمام الصلاة، والصلاة التي لا يسوى فيها الصف ناقصة. وهذه المسألة ينبغي أن يعتنى بها يا إخوة، تسوية الصفوف ينبغي أن يعتنى بها خصوصا في المساجد الكبيرة، لأن الإمام يقول استووا ويأمر بتسوية الصفوف، وأنتم المأمومون مسؤولون عن ذلك. نعم. هل أهل مكة إذا كانوا في عرفة أن يقصروا أو يتموا الصلاة؟ نعم، إذا كانوا من الحجاج أو مع الحجاج محرمين يقصرون كالحجاج، وإذا كانوا ما وإذا لم يكونوا محرمين فلا يقصرون، لأن عرفة لا تعتبر سفر بالنسبة لمكة. نعم. ما مقدار زكاة الفضة؟ مقدار زكاة الفضة النصاب 100 درهم، 100 درهم يعني 56 ريال عربي، 56 ريال عربي فضي، ومقدار الواجب فيها ربع العشر، يعني إذا كان 100 درهم 5 دراهم. نعم. هل يجوز أن يقيم الناس مع إمامهم صلاة التراويح بعد نصف الليل، وما الدليل على ذلك؟ نعم يجوز، لأن الليل كله وقت لصلاة الليل، الليل كله وقت للصلاة، ويجوز أن تقام صلاة التراويح بعد منتصف الليل. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على إمامين، على أبي بن كعب وتميم الداري، يصليان بالناس، ولم يبين الوقت الذي جمع الناس عليه من الليل، لكن صلاة التراويح صلاة ليل، وصلاة الليل يمتد وقتها إلى قبيل الفجر. نعم. يقال أنه يجوز الدفن بدون أن يوضع الخشب فوق الشق أو اللحدة، هل هذا صحيح؟ لا، هو على كل حال يعني تحفظ الجنازة من سقوط التراب عليها والرمل بأي طريق، سواء كان بالخشب أو باللبن أو بأي شيء، المهم أن الجنازة تحفظ حتى لا يصل إليها الرمل والتراب والطين. نعم. ماذا يفعل من نام قبل أن يصلي الوتر؟ يجوز أن يقضى الوتر نهارا لكن يقضى شفع. الوتر إذا نام عنه المسلم أو المصلي يقضيه في النهار لكن يقضيه وترا شفعا. فإذا كان يوتر بركعة يصلي ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا، لأن النهار ليس فيه وتر. نعم. ما الفرق بين الأضحية والفدية والدم؟ لا، هذا في فرق واضح. الأضحية يعني الأضحية لها حديث وأدلة تدل عليها، وهي مشروعة، مشروعة للحاج ولغير الحاج. أما الهدي فلا يشرع إلا للحاج، الهدي يشرع للحاج وجوبا، وقد يشرع لغير الحاج استحبابا إذا بعث به إلى الحرم، إذا بعث المقيم غير الحاج أو غير المعتمر بهدي إلى الحرم يجوز ذلك وهو مستحب، لكن الواجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا. أما الفدية والدم فهذه عن النقص، هذه للجبران إذا حصل فعل محظور أو ترك واجب، هذه يعني يقال لها فدية أو دم إلى آخره. نعم. أنا من زوار الحرم النبوي، أسكن بعيد عن المسجد، فإذا خرجت من الفندق وأخرج بنية قصد المسجد والإقامة فيه من صلاة الظهر إلى العشاء، ولكن عند خروجي من الفندق آتي البقالة وأتزود بالطعام ثم أواصل إلى المسجد، فهل يكن لي الأجر كاملا أم ينقص؟ على كل حال الأجر إلى يعني تحديد الأجر إلى الله عز وجل، لكن الحديث ظاهر إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان خروجك خرجت إلى أداء الصلاة في المسجد فيحصل لك الأجر إن شاء الله، والذي تأخذه بطريقك من باب يعني الكمال أو من باب التكميل، وخروجك الأساس من أجل الصلاة فتوجر على هذا إن شاء الله. نعم. من ترك السعي في عمرة التمتع لظروف مرضية ثم بعد ذلك دخل في الحج ماذا عليه؟ يعني ما سعى في العمرة؟ أي نعم. ما سعى يعني طاف وقصر؟ لا، هذا يكون قارنا، هذا يكون قارنا وعليه فدية عن التقصير، هذا يكون قارنا وعليه فدية عن التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله. ذبيح الفقراء الحرم، سجادة ثمينة وإلا سجادة عادية؟ والله والآن هو في مكة، هو في الشميسي. لا يردها، ماذا يعمل بها الآن؟ تتلف. لكن يقول يقدر الثمن، يقدر ثمنها ويصدقها عن نية صاحبها إذا كان لها صاحب. وفقتم خيرا، نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.